إذا توفي مسلم في يوم الجمعة أو في شهر رمضان هل ينجو من عذاب القبر؟ وهذا سؤال من المستمع سليمان أحمد من السودان. ليس هناك دليل. أي سؤال؟ أن إذا توفي مسلم في يوم الجمعة أو في شهر رمضان هل ينجو من عذاب القبر؟ ليس هناك دليل. هذا حديث في موت الجمعة هذه كلها غير صحيحة. لكن يرجع إذا مات على أثر صوم أثر عباد يرجع لها الخير. وأما أن إذا مات في رمضان أو مات في الجمعة ينجو من العذاب لا، بل هذا يقول الله سبحانه وتعالى. إن مات على استقامة فله جنة وكرامة، وإن مات على معاصي فهو على خطر. جزاكم الله خيرا.